الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كنت صائما وذهبت لجنازة وتصدقت، ولكن عندما ذهبت للمستشفى لزيارة مريض لم أجد أي مريض، هل تكتب لي زيارة مريض؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن من عزم على الخير وفعل منه المقدور عليه وعجز عن أتمامه لعذر لا يرجع إليه هو، فإن الله يكتب له فضلا تمام سعيه. يقول الناظم: وكل من يفعل ما في وسعه يكتب له فضلا تمام سعيه. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض، وفي رواية: حبسهم العذر. وكذلك الحديث الذي ينص النبي صلى الله عليه وسلم فيه على أن من عزم على أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له أجر قيام ليلة وكان نومه صدقة عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. والأدلة على هذه المسألة كثيرة ولله الحمد. فأنت وفقك الله خرجت من بيتك عازما بنية مؤكدة مقرونة بالعمل على أن تزور مريضا، ثم لما جئت إلى المستشفى لم تجد المريض المطلوب. فلو أنك زرت مريضا آخر لكان خيرا وأولى، ولكن على كل حال لك الأجر كاملا بإذن الله عز وجل، لا يتخلف عنه شيء، من باب إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. نرجو الله عز وجل أن لا يحرمك أجر ممشاك، ولا أجر تشييع الملائكة لك، ولا أجر كتابة عيادة المريض في ميزان حسناتك، والله أعلم.